قاعد مغلوب أحب إنسان يهدي للعيون دموع بعد ممنوع أثق بالريح واني بين يدي شموع ترى يتصلح المكسور لا تلهيه أحلامي شنو يتصلح المكسور أنا انكسرت أيامي خل نرجع سوا للحب ليش نكبر الموضوع بعد ممنوع أحب إنسان يهدي للعيون حبنا بعيد مثل ما كل شي عادي يروح حرام الشوق بينا يموت واحنا نحب قلب وروح بعد لا حب ولا اشتاق خلا انساك وانساني يعني عجبك الفراق يعني عاد اموت اني عمر وياك عشت الشوق ولما تقلب دموع دخل نرجع سوى للحب ليش نكبر